هل يجوز للحاج الذي يوجد في المدينة قبل الذهاب إلى مكة أن يجامع زوجته؟ نعم، قبل الدخول في الإحرام، قبل أن تدخل الإحرام لك أن تفعل ما كان مباحا لك قبل الإحرام، لك أن تجامع زوجتك ولك أن تفعل كل ما كان مباحا لك قبل أن تدخل في الإحرام، لكن بعد دخولك في الإحرام الجماع من محظورات الإحرام إذا دخلت في الإحرام. نعم. الحاج الذي دخل بالعمرة هل يأتي بالسعي في الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة أم لا؟ نعم، إذا كنت متمتع، اسمعوا يا إخوان، المتمتع عليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، لأن أفعال العمرة مستقلة عن أفعال الحج، فالمتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، هذا الواجب. أما المفرد والقارن فعليهما طواف واحد وسعي واحد. إذا طاف طواف القدوم يجوز أن يقدم طواف، يجوز أن يقدم السعي مع طواف القدوم، هذا المفرد والقارن. ولا إذا سعى مع طواف القدوم المفرد والقارن لا يسعى مع طواف الإفاضة، لأن السعي إنما يجب يعني سعيا واحد. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان واجبان ركنان. نعم. هل النافلة المطلقة بين صلاة المغرب والعشاء لها فضل ونصلي ما نشاء؟ نعم، النافلة المطلقة لا شك أن الصلاة لها فضل عظيم، والنوافل تنقسم إلى قسمين، نافلة مطلقة ونافلة ليست مطلقة يعني مقيدة بأوقات. فالنافلة المطلقة فيها أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله أن يكون رفيقه في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرغ عليه يعني أحد الصحابة يفرغ عليه من المال يتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام سلني ما شئت. قال يا رسول الله أسألك أن أكون رفيقك في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام هو غير ذلك؟ قال لا هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. حديث جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلفوا، فهل معنى هذا أن نتبع الإمام في كل حركاته؟ نعم، الحركات المشروعة لك أن تتبع، يجب عليك أن تتابع الإمام، الحركات المشروعة يجب على الماموم أن يتابع الإمام، لأن الحديث الذي أشار إليه السائل وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالإمام يجب على الماموم أن يتابعه في المشروع من, من, من الحركات، أما غير مشروع من الحركات فلا يتابعه فيه. فمثلا لو أن الإمام زاد في الصلاة ويعني ساهيا، والماموم يعني يقين متيقن أنها زيادة، لا يجوز له أن يتابعه في هذه الحالة، ليس له أن يتابعه في المشروع. نعم. هل كلما دخلت المسجد الحرام هل أصلي ركعتين أم أطوف؟ لا، تحية المسجد الحرام أول ما يأتي الداخل للمسجد الحرام يطوف تحية المسجد الحرام الطواف، لكن بعد هذا إذا دخلت المسجد الحرام يعني بالتكرار والتردد على المسجد الحرام تصلي تحية المسجد ركعتين كغيره من المساجد. ما هو الجدال المنهي عنه في الحج، وهل الوقوع فيه في فترة ما بين عمرة التمتع والحج يفسد الحج؟ الجدال المذموم المنهي عنه هو الجدال بالباطل أو الجدال الذي لا خير فيه، هذا هو الجدال المنهي عنه، الجدال بالباطل، يعني تجادل لتحقق ما تريده مع أنك تعرف أن هذا باطل وأنه خطأ، أو تجادل بكلام تعرف أنه لا فائدة فيه وأن فيه ضرر، هذا هو الجدال المنهي عنه. لكن الشاعر يقول إذا كان الجدال بين العمرة والحج بعدما يحل من العمرة فهل يفسد الحج؟ الجواب لا، لا يفسد الحج، لكن يأثم المجادل عليه. أما في الحج يا إخوة، في الحج بعد الدخول في الإحرام فلنجتنب الجدال والرفث والفسوق، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الحج أشهر معلومات، ها، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن المنهي عنه هنا كم؟ ثلاثة. فلا رفث يعني الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه من المباشرة والنظر بشهوة واللمس بشهوة وغير ذلك. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق سائر المعاصي غير الجماع، ولا جدال في الحج، الجدال هو الجدال بالباطل أو الجدال بأمر لا خير فيه. نعم. هل يجوز للمتمتع للحج القيام بأكثر من عمرة قبل الإحرام للحج يوم التروية؟ لا يا إخوان اسمعوا، لا تكثروا يعني لا تكثروا بالتردد على الحل والإحرام بعمرة. العلماء يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، العلماء يكرهون الموالاة، انتبهوا كلمة الموالاة، بين العمر في زمن متقارب. لماذا؟ قالوا لأن الحلق والتقصير نسك في العمرة، ولا يمكن أن يتحقق هذا النسك مع التقارب بين العمر، مع التقارب بين العمر في زمن متقارب. قال بعض أهل العلم أقل ما يكون بين العمرتين 10 أيام حتى يحمم الشعر، ولأن هذا الأمر لم يفعله أحد من السلف فيما علمنا، وهم القدوة لنا، لا لم يأتي في ذلك حديث مرفوع ولا موقوف ولا نقل هذا عن أحد من السلف. نعم، المعروف في هذا حديث عائشة، ألحت إلحاح شديد على النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم بعمرة من الحل، لكن إنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر به تطيبا لنفسها، لأنها قالت أيرجع الناس بنسكين وأنا أعود بنسك واحد. لكن النساء يختلفن في هذا الباب، النساء التقصير في حقهن بالنسبة للنسك، التقصير في حقهن يعني شيء يسير من الشعر قليل جدا. فالعلماء يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، حتى قال طاووس عليه طاووس رحمه الله من أحد التابعين قال لا أدري الذين يكثرون الخروج إلى الحل ويحرمون من هناك ويأتون ويطوفون، لا أدري أيوجرون أو يوزرون، يعني لا أدري أيحصل لهم الأجر أو يحصل عليهم الأجر. نعم. هل إذا بعت ثوبا لرجل يسبل الإيذار هل علي إثم؟ لا، الإثم على اللابس، الإثم على اللابس، لأن الحديث ورد في ذلك على المسبل. أما البيع أصله مباح، أصل البيع مباح ما لم يأتي دليل يدل على تحريمه، فالأصل في البيع الإباحة، والإثم وعلى المسبل، والخطاب موجه إليه. نعم. عندي في البيت كثير من النمل وهذا النمل يؤذيني فقمت بقتله هل علي ذنب؟ لا، إذا كان هو لا شك أنه ورد النهي عن قتل النملة، لكن إذا كان النمل يؤذي في المنزل، إذا كان يؤذي لك أن تقتله بالطريق الذي تراه مناسبا. نعم. ما حكم الواشم الذي يعمل الوشم للذكر والأنثى؟ هذا لا يجوز، حرام، لا يجوز، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة، هذا لا يعني كأنه ذكر الذي يعني كأنه من الرجال الذي يعمل الوشم، لكن إذا نهي النساء فنهي الرجال من باب أولى، فالوشم محرم سواء كان للواشم الذي يفعل أو الموشوم الذي يكون فيه الوشم. نعم. نحن في المدينة وسنحرم إن شاء الله من ذي الحليفة، فهل يستحب صلاة ركعتين خاصة للإحرام أم نافلة؟ لا، وعلى كل حال أنت إذا وصلت الميقات وفيه ووجدت فيه صلاة مكتوبة يصلون، صلي وأحرم بعد ذلك ويكفي هذا. لكن إذا أتيت إلى الميقات ولم يكن وقت صلاة فريضة، فلك أن تصلي ركعتين وتحرم من المكان ما لم يكن وقت نهي، ما لم يكن وقت نهي، فإذا كان وقت نهي لا تصلي. نعم. هل هناك صلاة معينة صلاها الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات؟ لا لا أبدا، الصلاة الصلاة واحدة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره واحدة، وأربع تكبيرات، يعني أربع تكبيرات، أولا التكبيرة الأولى يقرأ هي بالفاتحة، والثانية الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آله إلى آخره، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة السلام التسليم. نعم. هل المرأة إذا كررت العمرة تقصر من شعرها في كل مرة؟ نعم، إذا كررت العمرة تقصر من شعرها في كل مرة. نعم. انتهت الأسئلة. ها، في سؤال شفوي. نعم. ينام في المسجد ولا يقوم للصلاة؟ يقوم. حول قوة إلا بالله. اسمعوا يا إخوان، هذا الأمر خطأ بإجماع المسلمين، بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وبإجماع المسلمين أيضا، هذا الأمر لا يجوز. والمشكلة، يعني المشكلة الكبيرة أيضا، إذا كان الحاج، إذا كان الذي ينام في المسجد ويقوم ويصلي بدون وضوء، المشكلة إذا كان حاج أيضا، هذه مشكلة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ها وش يصير؟ من يكمل؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة لمن أحدث حتى يتوضأ. والحديث كثير في هذا الباب، وقد أجمع المسلمون على أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والأكبر شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فلينتبه الإخوة لهذا الأمر، لينتبه الإخوة لهذا الأمر، هذا مشكلة. إذا كان المسلم ينام في المسجد ثم يقوم إلى الصلاة ويصلي بدون وضوء، هذه مشكلة هذه. نعم. من اغتسل في الفندق هل يجوز له أن يغتسل مرة ثانية في آبار علي؟ يجوز، لكن لا يجب عليه، هذا مشقة. إذا اغتسل في الفندق يكفي إن شاء الله. نعم. هل يجوز دفع ثمن الهدي هنا في المدينة أم نؤخره إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، وهل السنة كذلك؟ يجوز هذا وهذا، يجوز هذا دفع ثمن الهدي، يجوز أن تدفعه هنا ويجوز أن تدفعه في مكة، لكن أخشى أنك إذا أخرته يوم العاشر لليوم العاشر، أخشى أنك ما تمكن من الدفع، فأنتم ادفعوا الثمن في وقت يعني تجدون فيه سعة من الوقت. نعم. معي امرأة تأخذ حقنة في الذراع وأنا أعطيها هذه الحقنة، هل تجوز وأنا محرم أم لا؟ إذا كانت المرأة محرم لك نعم، إذا كانت من المحارم، وإذا كانت المرأة أجنبية ليست من المحارم فلا، لا تعطيها الحقنة. نعم. هل يجوز شراء بعض الهدايا بعد أداء فريضة الحج؟ نعم، يعني إذا طف طواف الوداع لك أن تشتري ما يكون في طريقك، لك أن تشتري ما يكون في طريقك، أما قبل طواف الوداع لك أن تشتري قبل يعني الفراغ من الحج، لك أن تشتري يعني مثلا في أيام التشريق أو في ليالي التشريق لك أن تشتري ما تريد، لكن بعد أن تطوف طواف الوداع لا تشتري إلا ما كان في طريقك. نعم. سمعتم سؤال الحاج، يقول بعد الفراغ من أعمال الحج هل يجوز أن يعتمر عن أبي وأمي المتوفيين؟ أقول يا أخ الكريم، بعد الفراغ من أيام الحج أو من أعمال الحج يجوز لك أن تعتمر عن أبيك أو عن غيره أو عن أمك أو عن غيرهم، لكن انظر هل يمكن يعني التقصير من الشعر أو حلق الشعر، شعر الرأس، لأنه نصف، فانظروا إلى هذا، لاحظوا هذا الأمر. ها، سمعتم الأخ الحاج ماذا يقول؟ يقول متابعة الإمام في السدر والقبض هل يجوز؟ السدر والقبض يا إخوان سنة، ليس واجبا من واجبات الصلاة، والسدل إنما يكون عند بعض المالكية، السدل عند بعض المالكية، والذي دونه الإمام مالك في الموطأ هو القبض، لأنه ذكر حديث وائل بن حجر، ذكره في الموطأ، وحديث ابن وائل بن حجر فيه القبض، فالقبض القبض سنة والسدل عند بعض أهل العلم ليس من السنة أيضا، لأن المالك رضي الله رحمه الله إنما يقال سدل حينما ضرب حتى انفك الذراع، فما يستطيع أن يقبض هكذا بعد ما فك الذراع من التعذيب والضرب. فالقبض هو السنة، القبض هو السنة وليس واجبا، يعني الصلاة صحيحة. ها؟ ولو كان الماموم، إذا كان الإمام يسدل الماموم يقبض. نعم نعم. النوم العميق لما كل واحد نايم، ولا لو هو قاعد مثلا كده وعينه بطل فدية ايش؟ يعني هي متمتع ولا جالس ولا الحاج يسأل يقول امرأة عندها يتامى وأتت بالحج متمتعة، أتت متمتعة بالعمرة إلى الحج، فهل عليها هدي؟ نعم عليها هدي إذا كانت قادرة، وإذا ما كانت قادرة تصوم 10 أيام بنص القرآن وبإجماع المسلمين، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. لكن إذا كانت ما تستطيع، إذا كانت لا تستطيع لا هدي ولا صيام، تحرم بالحج. الحج مفرد، ليس على الحاج مفرد، ليس عليه هدي ولا صوم. نعم. من نام في المسجد وهو جالس نوما خفيفا، لا هذا ما ليس عليه وضوء، الذي ينام وهو جالس نوم خفيف في المسجد الوضوء لا ينتقض، لأن حديث أنس واضح في هذا رضي الله عنه، يقول كان الصحابة يعني ينامون في المسجد وهم قعود حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون. فالجالس الغالب أنه لا ينتقض وضوءه، لأنه لو كان نومه عميق لسقط على الأرض، لكن لما لم يسقط على الأرض دل على أن النوم خفيف. نعم شيخ. نعم إيش أعيد؟ يعني أنا متمتع. أيوة متمتع. عمره معي نعم معي زوجة متمتعة يعني. سمعتم سؤال الحاج، يقول إنه متمتع وزوجته معه متمتعة، فكيف الهدي؟ يا أخي الكريم، على كل واحد منكم هدي، على كل واحد منكم هدي ذبيحة كل واحد، أو تشتركون مع 5 غيركم في بدنة أو بقرة، يعني البقرة البدنة والبقرة تكفي عن 7، إما تشتركون مع غيركم 5 وأنتم يعني 2 7 في بدنة أو بقرة هدي، أو كل واحد منكم عنك وعن زوجتك ذبيحة هدي إن كنتم مستطيعين، إذا ما استطعتم صوموا 10 أيام، صوموا 10 أيام. نعم. المانع ما هو؟ تقصير الرأس. المانع أنه أن السلف كانوا يكرهون هذا، لأنه لم يرد عن، لأن ديننا توقيفي يا إخوان، ديننا مبني على النقل والتوقيف، فلم ينقل في ذلك دليل على الموالاة بين العمر. لكن قالوا أيضا من الموانع أيضا أن التقصير أو الحلق نسك، والتكرار بين العمر في زمن متقارب لا يمكن أن يوجد معه هذا النسك، يعني ليس المقصود أن المنع يترتب على التقصير أو الحلق، إنما المقصود يعني المنع يأتي من طريقين، طريق أنه لم ينقل، والطريق الآخر أيضا أن الحلق والتقصير نسك في العمرة. نعم. من لم يذهب إلى منى وذهب إلى عرفة، هل ترك سنة؟ نعم ترك السنة، لأن البقاء في منى يوم التروية وليلة التاسع من ذي الحجة هذه سنة مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبة. ها؟ يوفق الله الجميع، غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله يأتي.